مولانا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجل. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح الشاطبية. نحن الآن في ما زلنا في باب الياءات الزوائد من هذه المنظومة، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى البيت 28 بعد 104 الذي يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازن عد أعدلا. وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازن عد أعدلا. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا البيت كما تفضلت أخي هو من ضمن الأبيات المتعلقة بالياءات الزوائد في هذه المنظومة. يقول الناظم رحمه الله: إن هاتين الكلمتان أكرمني وأهانني الواردتان في سورة الفجر يثبت الياء فيها في كليهما نافع والبزي، طبعا كل على أصله، نافع في الوصل والبزي في الحالين كما هو معلوم من خلال القاعدة الأساسية المذكورة. وأيضا وحذفهما للمازني، المازني هنا أبو عمرو البصري، حذفهما للمازني عد أعدلا، يعني هو المقدم أو الراجح كما إذن هناك وجه آخر وهو إثبات الياء في هاتين الكلمتين. نعم، هذا يعني خلاصة الأمر أن نافع يثبتها وصلا، والبزي يثبتها في الحالين، وأبو عمر يثبتها وصلا بخلاف في أحد الوجهين، أحد الوجهين عنه اللي هو الخلاف، يثبتها أو يحذفها وصلا. نعم، وعند الوقف طبعا يحذفها، هذا مذهبه. طيب نستمع إلى التطبيق ونرى مراعاة الفروق في بعض الأمور الفرشية والأصولية من الشيخ نزار. فيقول ربي أكرمني وأما فيقول ربي أهانني كلا. هكذا نكون قد استمعنا إليها حالة الوقف وحالة الوصل، تبين من خلال هذه القراءة من الذي أثبتها وقفا ومن الذي أثبتها وصلا. ننتقل إلى البيت الذي يليه، البيت 29 بعد 104. يقول الناظم: وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حلا على، وفي النمل آتان ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا على. هذا البيت طبعا في كلمة واحدة من الكلمات القرآنية اللي هي فما آتاني الله خير في سورة النمل. يقول الناظم رحمه الله أن في هذه الكلمة أثبت الياء مفتوحة فيها المذكورين في قولهم عن أولي حمى. عن أولي حمى اللي هما طبعا نافع وحفص وأبو عمرو حالة الوصل، أما حالة الوقف فاختلف عن هؤلاء، ورد عنهم الخلاف. لاحظ هنا وخلاف الوقف بين حلا على، بين حلا على خرج ورش من خرج ورش. فلذلك ورد الخلاف بين هؤلاء عن قالون وأبي عمرو حفص، عن قالون وأبي عمرو وحفص. نعم. في الحذف والإثبات. فورش هنا من خلال المفهوم المخالفة نفهم أن ورش على أصله في حذف الياء، ورش على أصله في حذف الياء وقفا، يعني هو حالة الوقف يحذفها حذف الياء، وحالة الوصل يثبتها مفتوحة. يثبتها مفتوحة. الذين أثبتوها مفتوحة عن أولي حمى. عن أولي حمى. نعم. عن أولي حمى. لما خرج ورش منهم بقي بين حلا على. نعم. بين حلا على يثبتونها. فحفص هنا بهذه الحالة ورش على أصله في حذف الياء. نعم. متى؟ في حالة الوقف. الوقف. نعم. قالون أبو عمرو حفص خالفوا أصولهم في إثباتها وقفا. كذلك لأنه لما شبهوها بياء الإضافة أخذت حكمها، عرفت كيف؟ في الفتح، وهي من ياء هنا، لذلك هذه الياء تعتبر تعد في ياءات الإضافة وتعد في ياءات الزوائد، فهي مفتوحة خلاف بين القراء فيها بين الفتح والتسكين وبين الإثبات والإثبات. نعم. نعم. فلذلك يعني حالة الوقف قالون وأبو عمرو وحفص عن عاصم يثبتونها أو لا يثبتونها، يثبتونها له الخلاف. نعم. خلاف الوقف، خلاف الوقف، وهذا ما يعنيه بقوله وخلاف الوقف بين حلا على. نعم. نعم. ورش لما خرج منهم استمر على أصله بأنه يثبتها في حالة الوقف، فهو يقف عليها ورش على أصله في حذف الياء وقفا، يحذفها وقفا ويثبتها وصلا. أيوة. وهنا يفتحها عندما يصلها حتى منع الالتقاء الساكنين. طبعا، لأنه هذا مأخوذ من الشطر الأول، حذفه لها مأخوذ من الشطر الأول. نعم. إثباتها مفتوحة. نعم. وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حمى. نعم. فنافع. نعم. بتمامه يفتحها. نعم. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير، فما آتاني الله خير. طيب ننتقل إلى الكلمة التي البيت الذي يليه مع الشطر الأول وحده. يقول ومعك الجواب الباد حق جناهما، ومعك الجواب الباد حق جناهما. نعم. نأخذ هذا الشطر وحده، ما في مشكلة. نعم. هذا الشطر طبعا واضح من كلام الناظم أنه أثبت الياء في جفان في قوله تعالى وجفان كالجواب جواب وجفان كالجواب إثبات الياء، وأيضا في كلمة سواء العاكف فيه والبادي أو الباد أثبت الياء في كلا الكلمتين ابن كثير وهو على أصله بأنه يثبتها في الحالتين. نعم. وأبو عمرو وورش في الوصل، وأبو عمرو وورش في الوصل لأنه حق نافع وأبو عمرو وجناهما. نعم. ورش، فلذلك صار عندنا ثلاث قارئان وراوين، ابن كثير في الحالتين وأبو عمرو في وصلا وورش أيضا عن نافع في حالة الوصل. وهذا طبعا مأخوذ، نكرر دائما أنه مأخوذ من أصولهم ومن القاعدة في البيت الأول. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. وجفان كالجواب، وجفان كالجواب، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، العاكف فيه والباد، العاكف فيه والباد، العاكف فيه والبادي، العاكف فيه والبادي، ومن يرد، العاكف فيه والبادي، ومن يرد، العاكف فيه والبادي، ومن يرد، العاكف فيه والبادي، ومن يرد، العاكف فيه والباد، ومن يرد. نعم. هذه المقاطع يعني هي تطبيق لما نشرحه، وهي في نفس الوقت مراجعة لما سبق من الأصول. يعني نرى في هذا المقطع مر الإدغام الكبير، ومر الإدغام بلا غنة مثلا لخلف، وصلة الهاء لابن كثير. نعم. نعم. نعم. طيب نتابع الشطر الثاني من هذا البيت، يقول: وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا، وفي المهتدي الإسرى وتحت أخو حلا. نعم. نعم. أيضا هنا الإمام الشاطبي رحمه الله يقول أثبت في قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي في سورة الإسراء، وتحت يعني التي تحتها اللي هي سورة الكهف. نعم. فلذلك هنا قيد عما ورد في سورة الأعراف في قوله تبارك وتعالى فهو المهتدي، هذه متفق عليها، أثبتها الجميع على بإثبات. إذن لما ورد فيه الخلاف وما كما ورد في سورة الإسراء وما ورد في سورة الكهف، فهنا نافع وأبو عمرو يثبتان هذه الياء في حالة الوصل، وكما هو مأخوذ من قوله أخو حلا نافع وأبو عمرو يثبت. يعني هذه الكلمة لم يقف عليها أحد من القراء السبعة بالإثبات. بالإثبات الياء. لا، في الإثبات في الوقف ما فيه. وفي يعني حال الوصل أخو حلا نافع وأبو نافع عمرو. وأبو عمرو يثبتها وصلا، وسائر القراء يثبتونها يحذفونها في الحالتين. نعم. سائر القراء يحذفونها في الحالتين. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. فهو المهتد، فهو المهتد، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له. ننتقل إلى البيت الذي يليه مع الشطر الأول من هذا البيت، يقول الناظم: وفي التبعا في آل عمران عنهما، وفي التبعا في آل عمران عنهما. هنا يقصد عنهما نافع وأبو عمرو أيضا. طبعا طبعا طبعا. هنا الحقيقة البيت متصل بما قبله، لا يفهم إلا مع ما قبله، لأنه عنهما ضمير عائد على أقرب مذكورين وهو نافع وأبو عمرو في نهاية البيت السابق. نعم. ومعنى البيت أن نافع وأبا عمرو أثبتا الياء في قوله تعالى ومن اتبعا في سورة آل عمران، وهو قيد طبعا عما أخرج ما سواها من الكلمات الأخرى في سائر القرآن الكريم. فنافع وأبو عمرو يثبتانها طبعا، وإثبات الياء هنا في حالة الوصل، في حالة الوصل دون الوقف كما هو مذهبهما، وسائر القراء على الحذف في الحالتين. هذه أيضا إذا لم يقف عليها أحد لم يقف عليها من القراء السبعة، لكن ننبه على مسألة الوقف أن ينتبه القارئ إلى فتح العين ومن اتبعا ومن اتبعا. بعضهم يخطئ يسكن العين. هذا خطأ طبعا. نعم. الآن نرى كيف يكون الوقوف عليها وكيف يكون الوصل. تمام. ومن اتبعا ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب. تمام. هذا الشطر الأول. نأخذ الشطر الثاني. نعم. وكلمة واحدة من البيت الذي يليه يقول وكيدوني في الأعراف حجة ليحمل بخلف. وكيدوني في الأعراف حج ليحمل بخلف. نعم. كيدوني في الأعراف ثم كيدوني فلا جميعا الآية القرآنية ثم لا تنظرون ثم كيدوني. نعم. ولا تنظرون. نعم. في ثم كيدوني. فأبو عمرو طبعا هنا في هذه الكلمة أثبتها في حالة الوصل. نعم. هشام هنا طبعا منطوق البيت أن هشام رحمه الله عن ابن عامر يقف عليها بالإثبات والحذف. نعم. طبعا أو يثبتها في الحالين. نعم. بخلاف عنه. يثبتها بالحالين بخلاف عنه. والحقيقة شراح الشاطبي يرون أن هذا الخلاف الذي ورد عن هشام هو من غير النظم الشاطبي، من غير النظم، لذلك يذكر العلماء أنه الصحيح أن لهشام الإثبات فقط في الحالين، في الحالتين، في حالة الوصل. نعم. وفي حالة الوقف، أما الحذف في الحالين فليس من طريق النظم وإنما من طرق أخرى. هذا مهم، هذه نقطة مهمة لابد أن ينتبه لها الإخوة، خاصة أنه نبه عليها. وبعضهم يقول أنه هنا جاء عنه الحذف في الحالين وهذا هو المشار إليه وهذا هو منطوق البيت. أما الحقيقة عند التحرير والتحقيق فليس لهشام فيها إلا من طريق الشاطبية، ليس له من الشاطبية. نعم. من طريق الشاطبية، من طريق النظم، إلا الإثبات في الحالتين. إذن هذه الكلمة لم يقف عليها أحد بإثبات الياء إلا هشام. هشام. نعم. نعم. وأبو عمرو في الحالين. نعم. وأبو عمرو في حالة الوصل. في حالة الوصل. طيب. نعم. نستمع إلى التطبيق. ثم كيدون ثم كيدوني ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدوني فلا تنظرون ثم كيدوني فلا تنظرون. أتابع البيت الذي بدأنا أول كلمة منه وتؤتوني بيوسف حقه وتؤتوني بيوسف حقه. أيضا كما دائما يقولون من أعسر العسير تعريف المعرف. نعم. واضح البيت. نعم. من ما يقول أنه أثبت ياء حتى تؤتوني موثقا في سورة يوسف لحقه له ابن كثير وضع. في الحالين. وأبو عمرو وصلا وأبو عمرو وصلا هذه الكلمة يعني إذن هي لحق حق نافع وابن كثير وأبو عمرو. نعم. ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير في الحالين وأبو عمرو في حالة الوصل دون الوقف. وسيراعي الشيخ موضوع الهمز وإبداله تؤتون أو تؤتون أو غير ذلك كما سوف هذه نستمع. مهمة المطبق لا شك. نعم. لا شك. لا شك. نعم. حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تؤتوني موثقا من الله ما شاء الله. الشطر الثاني من هذا البيت يقول: وفي هود تسألني حواريه جملة. وفي هود تسألني حواريه جملة. أيضا هنا كلمة جديدة وهي كلمة: فلا تسألني ما ليس لك به علم. وطبعا ورد الخلاف عن القراء هنا في قضية حركة اللام تسألن والنون المشددة أيضا فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذه قضية ستأتي فيما بعد، لكن نحن لا بد من مراعاتها عند التطبيق. خلاصة ما في هذه الكلمة أن أبا عمرو وورش يثبتان الياء فيها وصلا، وطبعا ورد عنهم الخلاف في تشديد النون وفتح اللام كما سيأتي في سورته وكما سنستمع له الآن. يعني اللام بين السكون والفتح، والنون بين التشديد والتخفيف، والتخفيف والياء بين حذف والإثبات. بين حذف والإثبات. نعم. طيب. والذي يثبتها كما اتفقنا هنا وصلا أبو عمرو ورش، ولا أحد يثبتها من القراء السبع، لا أحد يثبتها وقفا. نعم. طيب نستمع إلى هذا التطبيق الأخير. فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا المقطع الأخير يا شيخ في هذه الحلقة. نأخذ أسئلة الحلقة التي يقيم بها كل طالب. تمام. نفسه. نعم، تقييم النفس. كنا نتمنى أن نكون في التغذية راجعة أن ترسل لنا هذه الإجابات، لكن على كل حال هي بالوقت الحالي ما دام الأمر ما في تواصل إلا عن طريق البرنامج، نحن فعلا نذكرها للتقييم الذاتي. نعم. لكل من الإخوة والأخوات. نعم. السؤال الأول: ما وضح مذاهب القراء في إثبات الياء الزائدة في كل من الكلمات الآتية: أكرمني وأهانني في سورة الفجر، وفي قوله تعالى: آتاني الله خير في سورة النمل. وبين من من القراء يفتح الياء فيها ومن منهم من يسكنها في آتانية. نعم. السؤال الثاني: ما مذاهب القراء في قوله كالجواب بين الإثبات والحذف الياء. السؤال الثالث: في كلمة المهتدي في القرآن الكريم للقراء فيها مذاهب، حرر هذا الخلاف الدائر بين القراء في سورها الثلاثة. هي وجدت في الإسراء وفي الكهف وفي الأعراف. وفي الأعراف. السؤال إنه تكلم على هذه الكلمة. أيوة. في السور الثلاث. نعم. من يثبت ومن لا ومن يحذف. نعم. السؤال الثالث، طبعا السؤال الرابع: في قوله تعالى في سورة هود فلا تسألني ما ليس لك به علم، هناك مذاهب للقراء في كيفية قراءتها، وضح هذه المذاهب وبين من يثبت الياء فيها ومن يحذفها. والله تعالى. طيب. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. ما زلنا في الياءات الزوائد، نتابع في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عن منطق الهوج بمقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيان وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم محفلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه.